طيب يا أحمد باسم أعطنا مثال من القرآن. نعم أحمد باسم أعطنا مثال من القرآن. طيب عربها. تمام. طيب يا عبد الله عبد الله الأوزبكي، لا علي حميد، وجدك مثل ضربك. تمام. يونس رمضان، يا ربي دخلنا الجنة ونجني من النار. أيوه نعم. يونس رمضان، نعم. مصطفى حامد، هاي مصطفى، يلا صوتك مريض بس أعطنا مثال. ما ترى بس. نعم. طيب إبراهيم حمادي، ها تقتلني زي مثل ماذا تقتلني؟ أيوه أي مثل ماذا اللي ذكر المؤلف مثل ماذا؟ ها مبارك محمد عاتي، تقتلني مثل ماذا؟ ها نعم مصطفى حامد، نعم مصطفى حامد، نعم علي سعيد، نعم أبو بكر وتارة، نعم يا سيف الله، هاي إبراهيم حمادي تسمعني؟ بس دقيقة شوي عشان نغير المودم، دقيقة بس. السلام عليكم، ما أدري انقطع بس شوي. طيب يا مصطفى حامد، تمام. لتقتلني مثل إيش؟ ضربني. طيب أعطني مثال اللي عندك. علمتنا مثل ضربتنا، صحيح. طيب نزون فبروشي عزيز. طيب عبد الغفور حميسي، نعم فعدلك صح ورش ماشي. طيب خلقك فسواك. طيب عمر أسامة زي مثل ماذا؟ حاجوك جمع، لا حاجوك زي مثل ماذا؟ عدنان ضربكم، ضربوكم، حاجوكم، حاجوك ضربوك. نعم. طيب الحسين، ها طيب بشركم مثل ماذا؟ تمام. طيب أسامة إبراهيم، خلصنا أسامة إبراهيم منك، أبغى ما موتوا. سنفرغ لكم، لا. طيب حمزة الحاج، أزل لهم. طيب تمام.